إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل حرها وشرها وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، أيها الإخوة الأكارم الأحبة، يمضي شعبان سريعا سريعا لتقترب أيام الرحمة والرضوان، أيام المغفرة والرضا، أيام القرب من رب الأرض والسماء. يصعد شعبان بأعمال العباد إلى الله، أعمال سنة ترفع في هذا الشهر، وكأنه الحساب الختامي لعمر مضى أو لسنة مضت. تصعد الأعمال إلى الله عز وجل قبل رمضان لنستقبل فضل الله، نستقبل فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله جل في علاه. تعالى نهيئ القلوب ونهيئ النفوس والأرواح حتى تكون متعبدة، حتى تكون سهلة لينة مستعدة لقبول فضل الله ورحمة الله ومنة الله التي تتنزل في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي لم يفوز به إلا من تفضل الله عز وجل عليه وهيأ قلبه وروحه ونفسه لهذا الشهر الفضيل الكريم. إن أعظم ما يجعل القلب يسير مسرعا إلى ربه سبحانه وتعالى هو تذكر المآل، وتذكر النهاية، وتذكر اليوم الآخر. تعال معي نقف في هذا الدرس حول آية واحدة من كتاب الله عز وجل، هي آخر آيات القرآن نزولا، آخر وحي، آخر كلام الله عز وجل إلى أهل الأرض، آخر آية نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، مذكرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومذكرة المؤمنين في كل جيل من أجيال أهل الأرض بأن لهم نهاية، وأن وهذه النهاية لابد أن يعمل لها المؤمن ألف ألف حساب، لأنها الفرصة التي تتكرر، ولأنه الموعد الذي لا يعود أبدا. إنها النهاية قد تكون سعيدة، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، وقد تكون غير ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. الآية من سورة البقرة يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية واحدة لو وضعتها عنوانا لحياتك كفاك ذلك، لو وضعتها هدفا وراية تسير تحتها لكفاك ذلك، لو عرفت مآلك ونهايتك، لو عرفت كيف تلقى الله عز وجل، لو عرفت مصير من أطاع ومصير من عصى، لو عرفت قيمة حياتك أصلا لسرت تحتها، تحت ظلها، آمنا مطمئنا إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما هو آخر كلام الله لأهل الأرض؟ واتقوا يوما. اتقوا يعني اعملوا حساب اليوم ده ببساطة كده، اجعل بينك وبين عذاب الله في هذا اليوم ما يحميك وما يقيك شر العذاب. تعال معي أخي الكريم، ونحن نتكلم عن التقوى هذه في القرآن تجد أن الله عز وجل مرة يقول واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبعدين يقول لك اتق اليوم اللي هتقابل فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وبعدين يقول لك اتقي العذاب اللي هيقابل الناس في اليوم ده، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يبقى إما يقول لك ربنا اتقيني أنا، اجعل بينك وبين عذابي وغضبي والضياع، أو اعمل حساب اليوم اللي هتقابلني فيه، أو اعمل حساب العذاب اللي أعديته لأهل العصيان والفجور والكفر والعياذ بالله. هذا موضوع التقوى في القرآن، وهو موضوع طويل طويل طويل، حتى إن أهل العلم قالوا إن التقوى هي عنوان كل رسالة، تقوى الله عز وجل. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. فالتقوى يا إخوة عنوان كل رسالة من رسالات الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. تقوى الله أن تتقي الله، أن تتقي عذابه، أن تتقي عقابه، أن تتقي اليوم الذي تلقى الله فيه، أن تتقي موضع عذاب الله في جهنم. القرآن كثير كثير كثير يأمرنا بالتقوى في كل هذه المواضع. تعال معي في آية اليوم. آية اليوم تتحدث عن اليوم الذي سنلقى فيه الله، ويأمرنا الله أو يوجهنا الله إلى أن نتقي ذلك اليوم. واتقوا يوما، خلي بالك من اليوم اللي هتقابلني فيه، واليوم اللي هتقابل ربنا فيه انت مش عارفه، انت ولا الساعة كام ولا شهر كام ولا سنة كام. محدش فينا ماضي عقد مع ملك الموت، انت هيموت، اخفى الله عز وجل ساعة الموت حتى عن انبيائه واصفيائه، لا يعلم احد متى سيموت. الرجل يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول متى الساعة، فالعبرة ليست بمتى الساعة ولا بمتى الموت، لكن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم توجه قلب كل مؤمن إلى الحقيقة التي يجب أن ينصرف إليها. ماذا أعددت لها؟ ما فيش واحد فينا عنده شك انه يموت. لكن القضية كما نقول دائما ليست في ديننا المسألة مسألة معرفة وفقط، انك تبقى عارف ان فيه موت وعذاب قبر او نعيم قبر وفتنة قبر او سؤال قبر، وعارف بعد كده ان في حشر ونشور، وعارف ان بعد كده في عرض، وعارف ان بعد كده في ميزان، وعارف ان في كتاب، وعارف ان في صلاة، وعارف ان في جنة، وعارف ان في نار، وبعد كده ما تعملش. يبقى القضية مش قضية معرفة، القضية قضية ان الذين امنوا وعرفوا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. هذا اليوم اذا تذكرته دفعك الى ان تصلح من قلبك. تبص ايه الموضوع؟ لازم حبيبي الكريم قبل ما تدخل على الشهر الفضيل ان تقف مع نفسك هذه الوقفة الحاسمة الحازمة، تسأل نفسك تاني وتكرر على نفسك السؤال كتير قوي، انا فين؟ جيت ليه؟ رايح فين؟ موضوعي ايه؟ انت جيت ليه؟ السؤال اللي احنا لازم نحطه عنوان حياتنا. انت جيت ليه؟ اتخلقت عشان ايه؟ عشان تكبر؟ عشان تجتني؟ عشان تترقى؟ عشان لا، انت جيت عشان حاجة واحدة. وما خلقت الجن والانس الا بدهية في القرآن الكريم منتهية، لكن هذه العبادة لابد ان تفهم مفهومها. ايه العبادة؟ العبادة ان انا اصلي واصوم في الجامع وبعد كده اعمل اللي انا عايزه زي ما عايزين يفهمونا بالظبط، زي الدعوة القائمة الان في ارض الله، ان انت يا عم خليك اعبد ربنا وصلي، ولكن ماشي تبقى جاي من الحج وترقص عادي، ده فرح بنتي وانا لازم افرح لبنتي. العروسة ممكن تكون محجبة ويوم فرحة ترقص هي والعريس عادي جدا، تكون رقاصة ويقول لك الإسلام الوسطي. هو ده الدين اللي عايزين يشيعوه فينا، دين كده وكده، دين أرنطة سامحوني، لكن العبادة الحقة إنك تعبد ربنا في كل صغيرة وكبير. كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله، هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل حاجة بحبها ربنا تعملها، كل حاجة بغضها ربنا تبعد عنها، كل نعمة ربنا يديها لك تشكر ربنا عليها. هي دي ببساطة العبادة، هو ده الموضوع اللي انت اتخلقت له حبيبي. تكسب، تعمر، اترقى، بس بالحلال، بس تكون غاية ربنا، بس وانت بتكسب وانت بتعلى وانت بتبني وانت بتعمر عارف ان انت في دنيا زينة زائفة حقيرة مهينة هتسيبها وتمشي. في كل والنجاة يوم العرض الأكبر على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن القضية ببساطة أنت اتخلقت ليه؟ عشان تعبد ربنا، وربنا من فضله الواسع جعل لك أيام فضل وأيام رحمة ومواسم للطاعة ومواسم للمغفرة. إذا ما استغلتهاش أنا آسف، أنت اللي تندم، أنت اللي تخسر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يبقى اتخلقت، السؤال هو انا اتخلقت ليه؟ عشان اعبد ربنا. طيب نرجع للجمله الثانيه، انا بعبد ربنا ولا لا؟ طب بعبد ربنا صح؟ طب ايه معيار العباده الصح؟ ما خلي بالك، هو بيقول لك خلي بالك انت هتقابلني في يوم، قبل ما تقابله حاسب واتقي يوما واتقوا يوما ترجعون فيه. هترجع لي وانا هكلمك بسرعه عن صفات اليوم ده قبل، اذا ربنا وسع في الوقت، بس الله ان يبارك في اوقاتنا واعمالنا. انت بالظبط بتعبد يا عم انا عادل ومسلم ومؤخر حلاوه باماره ايه؟ العباده ليها مفهوم وليها مدلول وليها ميزان. من عظمه الدين ده يا حبايبي ان في ميزان، مفيش حاجه سايبه، مش كل واحد زي ما عايزين يفهمونا دلوقتي. كل مذيع من المذيعين عايز يبين لنا الدين بشكل جديد، وكل شيخ من المشايخ عايز يبين لنا الدين. لا، الدين واحد. اوعى تضحك عليك، اوعى تتشوش، اوعى يستعبطوك، اوعى يستغفلوك، اوعى. الدين واحد، ما انا عليه واصحابي. دور العلم النبي واصحابه، رايح دماغ من الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ تركان ومش عارف مين، ماليش دعوه حد. شوف النبي كان ازاي والصحابه كان ازاي صلى الله عليه وسلم، وامشي عن وراه. هي دي النجاه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. انما اللي حاصل دلوقتي كل شاشه عماله تهد في دين ربنا، بزعم تجديد الخطاب الدين، بزعم تجديد الدين، بزعم بزعم الدين. الدين محتاج تجديد، الدين محتاج بس ان احنا ننفض الغبار عنه زي الذهب. والذهب يا اخوة مهما تعفر تنفضه كده يوم وتاني، لكن للأسف هم اهم التراب على هذا الدين. وواجبي وواجبك احنا نلمع الدين تاني ونبين، مش نجدده ونجدد فيه ايه ونغير فيه ايه. دول بيهتموا في الدين بزعم ايه، بزعم تجديد الدين. نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يبعث الله عز وجل على أصل من يجدد لها أمر دينها، يعني نغير ويبدل في الأصول؟ لا والله، لا. ده الدين بيبتدي يضعف في النفوس، يضعف في النفوس، يضعف في النفوس، يضعف في النفوس، يضعف في النفوس، لحد ما ربنا يهيئ في كل جيل من الأجيال اللي يجي يجدد لها الدين. يعني إيه يجدده؟ يعني لبسه لها تاني من جديد، مش تبقى يجدده يجي لها من جديد. الصوم حلال ولا حرام؟ يقول لك أصل الصوم بيضر بالصحة الفاجر، اصل ماء زمزم فيه ماده سميه. هو في ايه؟ هو ايه القرف ده؟ هو ايه البلاوي دي؟ هي بتفضح المجاري علينا من كل تلفزيون ليه؟ والناس قاعده كده فاتحه بقها زي الهبله وسايبه اولادها وسايبه نسوانها وسايبه عيالها. هتتسال، هتتسال، خلي بالك من الخراب اللي انت سايبه للعيال وسايبه السائل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته، ما تسيبوش كده سباح مداح. يا حبيبي لو هقول لك كمية الكفر والإلحام اللي نازلة في الشباب والبنات، والله بيه والله مرعب. ليه؟ لأن احنا مش عارفين دورنا. احنا ماذا صنعي واشتغل وأكلهم وبعرفهم؟ لا لا، الموضوع كبير. خلي بالك جهادك في ولادك دلوقتي، خلي بالك الموضوع كبير. دي العبادة، مش بقول لك مفهوم واسع ومفهوم كبير مش مفهوم ضيق. تعال نكمل عشان الوقت ما يستغلاش. يبقى انا اتخلقت عشان اعبده. بعبده ازاي؟ تقص بقى. طب انا عملت صح؟ طب بأمرك ايه صح؟ طب غلط؟ اصعبه. طب صح؟ كفايه كده؟ لا، وسابقوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة. عشان لما قابل ربنا في اليوم ده، اليوم ده هيبدا امتى؟ هيبدا من اول ما يجي الملك الموت. واتقوا يوما، اعمل حساب اليوم ده ببساطه. واسالك سؤال وانت اللي هتجاوب، ومحدش هيجاوب على السؤال اصدق منك ولا اصدق منك مع نفسك. انت مستعد فعلا لو جالك ملك الموت انت على حال تضمن فيها انك تنمو؟ جنبك وانا جنبك، بس لان اللحظه الفارقه دي اول ما بيجي ملك الموت ويعود منك مد البصر حافظين طبعا مش هتكرر. خلاص انت لوحدك، انت لوحدك بس اللي ايه؟ اللي شايف. انت لوحدك بس اللي شايف ملائكه الرحمه ربنا يوريها لنا يا رب، او ملائكه العذاب ربنا يكرمنا. بس لأن الله عز وجل حين قال في سورة القيامة وقيل من راق وظن أنه فاق. ظن يعني إيه؟ تأكد الميت أنه ماشي، كل اللي حواليه فلولا إن كنتم غير مدينين. كل اللي حواليه يجي اللي يجيب دكتور ويجيب طبيب ويجيب ويقول له الدنيا عاش، ده عاش، لكن هو لوحده. أنا عايزك بس معايا بس في اللحظة دي، أنا عارف إن أنا ماشي خلاص. تأقلت وتأقل أنه فراق عن الدنيا، ولاده، أهله، مراته، أصحابه، ناسه، أي حد، جنود، أي حد، أي حد، هو لوحده خلاص. يا ملائكة الرحمة مد البصر وشفنا ميتين، شفنا ميتين. يقول لك صبر على النبي. إيه الناس اللي إيه الناس الحلوة دي؟ وسعونا وشفنا ناس، مشوا الناس السودة اللي عند الباب دي وشوفنا ناس شافت الجنة قبل ما تموت. يا ولاد وزعوا الفاكهة دي على العيال الصغيرة في موسم ما كانش الفاكهة. شفت ما كانش الكلام ده موجود. الغضب بيكشف. انت دلوقتي متغمم لما تبتدي تموت وتبتدي الروح تصعد ربنا يقول فكشفنا عنك غطاءك. يعني انت دلوقتي في غطاء، في غطاء مغمم، في غطاء حاجه. اول لما الموت يبتدي ايه فكشفنا فكشفنا فكشفنا. الصالح قال لي ما يمشي حبايبي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ولا ثم ناموا ولا ثم لعنوا. الموضوع كبير حبايبي. ثم استقام. ما كلنا بنقول ربنا الله. كل من الرقصات بتقول ربنا الله. وتقول لك ان ربنا وفق السنة وعملت دور. والفجرة الكأش عايز اقول صفر راسه. يقول لك الرقص في رمضان حلال طالما بيأدي المرض. نهى النبي عن لطم الخدود وشق الجيوب. والأزعر الشريف مش عارفين من يحمل ديني مين يحميه مين يشيله مين يصده عنه. يا رب أين في الظالمين عجائب قدرتك. دوري ودورك يا أخوي. الموضوع بقى جد مش هزار. الموضوع بقى كبير قوي. تزييف الوعي والحق والناس مش عارفة حاجة. لسه كنت بتكلم في اخر وصلني وانا جاي ان عيل 15 سنة ما عارفش يعني ايه صلي. قلت له انت بتزعلني 15 ده واحد 64 سنة وانت بتحايل عليه وانه صلي وهو مكسور صلي. قال لي بقول لك يا عم 90 ما اعرفش يعني ايه والله ما اعرف اصلي ولا اطبطب. لكن دلوقتي كان الناس عندها ادب وحياة حتى هو ما بيصليش. لكن دلوقتي العرض والفجور والدعوة للزنا العلني ويقول لك طالما هو راضي وهي راضية خلاص ايه المشكلة؟ ونفتح بيوت الدعارة في مصر المباركة مصر الأزهر عشان نمنع الكبت عند الشباب. موضوع كبير قوي. انت بقى فين؟ وانا فين؟ وايه الموضوع والحكاية؟ تعالى نتردي تاني الموضوع انا بتوهجش. هي الحكاية وهو الموضوع. ان الذين قالوا ربنا الله وكل ربنا وكل بيقول كل انا بس عن الحته دي كل بيقول ربنا الله. لكن من ثم استقام؟ فين النهج؟ فين الطريق؟ فين دين النبي؟ فين دين الاسلام الصح؟ دور عليه وامشي عليه عشان ما تتبرجلش في الزمن الاكبر ده عشان ما تتلخبطش. لان المساله حرب في غير ميدان رايه في غير. انت عمال تتخانق في حتت الموضوع مش كده خالص. الموضوع دينك لحمك دمك. مش دعوة أي حد. لا دعوة سياسة ولا أحزاب ولا دين ولا هداف ولا دعوة القصة دي خالص. أنا دوري ودورك ننجو في هذه الدنيا. ننجو بديننا. ننجو بأولادنا وأزواجنا. ننجو بمجتمعنا. لا عايزين يعملوا حاجة من حد ولا حد عايز. الحمد لله رب العالمين. تعالى إن الذين قالوا ربنا الله. عشان تعرف بس. ثم استقام. قبل ما يمشي تبتدي حبيبي اسمع بقى. تتنزل عليهم الملائكة. يا رب يجعلنا منه. تعمل الملكة ألا تخافوا. ما تخافش ده أنا هسيب الدنيا وراح على القبر ضلمة مقفول دود وحشة لوحدي. ما تخافش ألا تخافوا. طب ده أنا سايب البيت والعيال والمال ولا تحزنوا. ليه؟ لان الموضوع اكبر بكده بكتير قوي. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ادي اليوم اعمل حساب اليوم ده هتجيلك ملائكه يا ابني جسم ربنا يا رب يرزقنا يا رب الرحمه والرضوان. اخرجي ايتها الروح الطيبه الى مغفره من الله ورضوان. قبل ما انت تمشي التالت ربنا يكفي شر. ربنا يكفي شر. ربنا يكفيك شر. يبقى اليوم ده من اول نزع الروح وانزل القبر ولوحدك وتسال. وبعد ما تسال تعالوا نشوف القران بيكلمنا عن اليوم ده بتفصيل جميل قوي وسريع قوي في سورة الكهف. يقول الله عز وجل بعد أن تحدث عن الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اللي احنا عمالين نتخانق عليها ونتنفس عليها ونزعل منها ونضرب بعض عليها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. ايه رب الدنيا دي؟ كماء انزل له من السماء. كويس؟ بسرعة فاختلط به نبات الأرض. بسرعة فأصبح هشيما نشف تدروه الرياح. مثلا ده ايه؟ الدنيا. وكان الله على كل شيء مقتدر. وبعدين المال والبنون زينة. والزينة هي الشيء غير قصير. الزينة الشيء غير قصير. يعني المنبر ده لو من غير الرخام الجميل ده والبرامي دي منبر. فالبرامي دي والرخام ده زينة. لو تشاهدوا ليهم قيمة لما نمشي. فتخيل بقى ان الدنيا زي والزينة زي فالمال والبنون زينة الأمر الزائل. طيب يا رب نعمل ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. طيب خلاص يوم الثواب والامل ده احنا ايه؟ ايه موضوعه؟ ويوم نسير الجبال. الناس طبعا خلاص نامت وارتحت. اللي مرتاح مرتاح واللي معذب معذب. كم سنه مولانا؟ 100 ألف مليون. هو في ناس من لدن آدم صح ولا لا؟ هو آدم ميت ولا مش ميت؟ في قبره كم ألف سنة دلوقتي؟ صح ولاده ولاد ولاده كم ألف؟ يا إما معزب يا إما منعم. وبعد كده ربنا يأذن بالنفس الأولى ينفخ الصافير في الجير خلاص الدنيا كلها تتهد. إذا زلزلت الأرض زلزال. الزلزال ده هتعمل ايه؟ هتهد الجبال. تخلى الجبال كده تسير وتزول. طب اللي قاعدين دول هيعملوا ايه؟ ولذلك ربنا بيقول لنا ايه في صوت سورة الحج؟ يا ايها يا ايها الناس اتقوا ربكم. ماشي؟ ليه؟ ان زلزلة الساعة شيء عظيم. وخلي بالك القرآن ما وصفش هي كم على رختر ولا 7 ولا 10 ولا 15 ما قال شيء قد ايه، لكن قال لنا شيء عظيم وراح نتكلم عن اثرها في الناس. يوم ترونها تذهب كل مرضعه عما ارضعت. شوف تعبير القرآن العجيب. القرآن بيقول كل مرضعه مش مرضع. ايه الفرق بين مرضعه ومرضع؟ المرضع ان الست اللي عندها ولد بترضعه في سن الرضاعه. وما يتقالش عن المراه مرضعه الا ساعه الرضاعه نفسها والولد فمه في ثدي امه. دي اسمها ايه؟ مرضعه. ساعتها لو قامت الساعه، لان ممكن تكون الست ليها عيل مرضع زي ما قام الزلزال في 92 اللي كان معاها عيل ساب له ايه؟ وكلت. ودي حاجه بس بسيطه كده، الارض رقصت شويه الناس رجعت ربنا. لكن هناك وهو بقى وهو وده الاعجاز وفمه وسد امه لو قامت تذهل عنه. وده ابلغ. تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. ده لسه مش جهنم. ده لسه ايه؟ ده لسه ايه؟ لسه زلزال. بس بس بس بس الزلزالة دي تدك الأرض دك. الزلزالة دي جمع الشمس الدنيا تتهد تتهد. ويوم نسير الجبال. طب الجبال زادت، القلاع هتبقى، الحصون هتبقى، القصور هتبقى، لا كله هيدك. دكت الأرض دي ودكت الدكة دكة الأرض. خلاص كده خلاص. وترى الأرض بارزة مستوى مفيش حاجة استخبى خلاص. لحد يستخبى في شجرة ولا في كهف ولا في بابوه ولا في أمه ولا في الرئيس ولا حدش يستخبى حد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. خلاص استوى كده النفخة الثانية. وحشرناهم. يطلعوا تاني، يصحوا تاني، ينبتوا تاني. فلم نغادر منهم احدا. بقول لك اتقي اليوم ده، عملت حسابه؟ انت عارف شكله ايه؟ ولا كلامه خلاص؟ طب والحش ده موضوع تاني خالص. حش حش حش، الامم كلها محشوره محشوره كده، لزقه ببعضها. حش حش حش، شوف كلمه حش عامله ازاي؟ والشمس فوق الرؤوس، والناس تتصدر في العرق، اللي بيمشي من العرق لكعبه لركبته لحد العالم لمنتصفه، اللي يلجمه العرق كما قال في السنه يلجمه يعني ايه؟ يغرقه. كل واحد حسب ايه؟ حسب زمنه. والمؤمنون في ظل الله سبحانه وتعالى في امن ورحمه وعافيه، بس الله عز وجل يؤمن بهم ويؤمننا يوم الفزع. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. شوف يوم ولا يوم الحشر، وكل يوم من دول بقى وان الامر عند ربك. شوف بقى الناس واقفه كده في سنه، واقفه في الشمس والعرق، ربنا سلمنا يا رب، سلمنا يا رب، سلمنا يا رب. وحشرناهم فلم نغادر دول بس، وبسرعه بسرعه الكهف عماله تتقلنا، لان الكهف دي انت عملت اول الجمعه عشان ايه؟ عشان تبقى زي المضاد الحيوي اللي يزقك يعفيك للجمعه اللي بعدها. كل جمعه خدت حرام وانت كده كده، ولا الكهف دي زي ما انت الحمد لله ما يوم ما هو مضايقين افلام زي اللي يبدأ من غير ما هو. لا ليتدبروا اياته وليتذكر كل الالباب وليتذكر. ولا انا رايح الكهف انا بختم، لا اختم يا عم، ربنا بيرجع في الحسنات. لكن المساله مساله التدبر دي حاجه ثانيه خالص. نروح نقلنا تاني القران بسرعه. وعرضوا على ربك صفا، منحش لان العرض الناس في ضجه كبيره قوي، في ضجه. وروح سيدنا ادم، سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، كل نفس نفس، عايزين ينصرفوا. والله يا اخوه عايز الناس تنصرف لو لكان، بس يخافوا من هم فيه. شوف الضنك، شوف الضنك. فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. طيب النبي يتوسط يتشفع، ودي الشفاعه العظمى في الخلق كلهم، الكافر والمسلم والمؤمن، الشفاعه العظمى دي اللي ايه؟ اللي الناس تنفض للحساب، يروحوا ايه؟ يتعرضوا على ربهم. وعرضوا على ربك صفا، صفا واحدا، يعرض الناس على الله. اللي ربنا يظهره بعين الرحمه، اللي وجهه ابيض، علمت نفسه ما قدمت واخرت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ابدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذر ربنا بيقول لك خلي بالك منه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه بيضة وجوه سودة ووجوه زرقاء، زي ما قال سورة طه. محشور المجرمين يومئذ زرقاء. اللي هنا طلع هنا، ضعيف. العريان ده ضعيف ومش عريان من هدومه بس، ده عريان كمان من أسراره اللي كتبه بيمينه واللي كتبه بشماله واللي هو الشبط واللي هو الشرسة واللي هو الشسم. عريان عريان عريان عريان عريان كما قال في سورة الطارق، فما له من قوة ولا ناصر، لا قوة في نفسه يدافع بيها عن نفسه ولا ناصر من غيره يحميه ويقويه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إيه المتقين؟ إيه المتقين؟ المسألة كده يا حبايبي، أنت عامل حساب اليوم ده؟ هو بيقول لي كده في آخر آية بتلخص الدنيا كلها، واتقوا يوما ترجعون فيه. أنت عملت حساب اليوم ده ولا لا؟ وتتعرض لوحدك. المستور أسأل الله أن يسترنا، الله ينجيه منه ويقربه منه ويرخي بينه وبين العباد الستر. عبدي أتذكر ذنب كذا ساعة كذا؟ من يذكر من بالذنوب؟ بيذكرك انت هو. ما منكم من احد الا ويخاطبه ربه بغير ترجمان، مش مترجم، انت ربنا سبحانه وتعالى بما يليق به. اتذكر خلي بقى كده، ربنا بيقول لي او بيقول لك فاكر الذنب الفلاني الساعه الفلانيه؟ فينخلق قلب العبد، لكن المؤمن يعترف يقول اذكر يا رب، لان العصر فين يقول ايه؟ ما عملش، وهيبان بعد كده. المؤمن اذكر يا رب، اذكر يقول عبدي رفضت له، فيطير قلب العبد فرحا فيسجد شاكرا لله. ومن رحمه الله وستره يخلي العباد ما يسمعوش الحوار لكن يشوف السجود، فيقول الخلق ما أسعد هذا العبد يسجد في حضرة مولاه. أتذكر ذنبك وهكذا. ثم عبدي أتذكر حسناتك، فاكر؟ فيفرح العبد أذكر يا رب أذكر يا رب، فيقول عبدي قبلتها منك. وخلي بالك رب اصبر علينا، مش كل حسنة مقبولة، السيئة خلاص مفيهاش نايم سجل على طول، لكن الحسنة مشكلتها ايه؟ ان عشان تتقبل اول حاجة تكون خالصة لله، تكونش فيها اي حاجة بربنا، عشان انت عارف ان اول ثلاثة هتخشوا النار مين؟ متصدق ومجاهد وعالم. الحاجة كويسة لا كويسة، الصدقة والعلم والجهاد. ماذا فعلت يا ربي؟ أنفقت المال فيك كذا، أنفقت ليقال جواب مغطي الذهب إلى ثاني، ده أول ثلاثة مش النار. فالحسنة والتاني عالم، تعلمت العلم وعلم كذا، علمت ليقال عالم مغطي ذهبوا مين جهنم يا رب، جهدت فيك حتى قتلت كذبت، لقد جهدت لي وقال شجاع وقد قيل اذهبوا مين جهنم. فالحسن عشان تتقابل بنخش منخل صعب قوي قوي قوي قوي قوي. ولذلك يا حبايبي يا كرام، احسن الاعمال ما فيهاش فصلت ابن عمل السر. يعني ايه عمل السر؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو الخلق في السر، محدش ايه؟ محدش شاف، خلاص دي ما مش كده؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انت قاعد تحتك كده افتكرت كم سيئة عملتها، ويا ترى ربنا سامعينه ولا لا؟ يا ترى رحت منفجر في البكاء والاستغفار، حد شافك؟ حد سمعك؟ صليت ركعتين بالليل ما حدش شافك فيهم ولا حس بيهم. ولذلك احد السلف لما كان ينسلب اللحاف من مراته ينسلب كده ينسلب يهرب من اللحاف ويصلي وهي مش حاسه بيه عشان ما حدش حتى مراته تشوف. واللي قعد يصوم 20 سنه بيجي قدام الناس في الجامع يعمل نفسه بالشق هو مش شافش عشان ما حدش حتى يقول عليه ايه صايم. عمل السر حبيبي خلاص ما فيهوش مشكله لان لم يطلع عليه الا من الا الله سبحانه وتعالى. فالحسن عشان تتقبل موضوع كبير. وبعدين ممكن تعمل الحسن ومحدش شافك ولا حد شافك وتغتر بيه انا الشيخ فلان انا جواك كده عايز ناس تعملك تعظيم سلام عشان انت صليت ركعتين بالليل. صليت لنفسك ولا انت شيخ لنفسك ولا اتعلمت لنفسك ولا قريت بيت لنفسك ولا حفظت القران لنفسك؟ ماشي ايه خلاص بلغ الانسان على نفسه. احنا هنجرب تعظيم سلام عشان حفظت القران ولا عشان انت شيخ؟ يا عم عدي بس عدي. لو قيل ان يدخل النهر الا واحد لخفت ان يكون عمر. ولقينا لو يدخل الجنه الا واحد لتمنيت ان يكون عمر. وما فيه لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدماي في الجنه. وهو بيموت بيجيله عبد الرحمن بن عوف سيدنا عمر مرعوب بيقول له يا امير المؤمنين هون عليك فقد جاهدت مع النبي ومات عنك النبي وهو راض. قال ليت ام عمر لم ترد عمر. فالحسن عشان تتقبل فربنا لما يقول بقى قبلتها منك يفرح فيسجد شاكرا تحت عرش الرحمن يقولون ما اسعد هذا العبد يسجد في حضرته. ده اللي سطر. انما المفضوح المفضوح المفضوح احنا قد نفضل يقول له عملت لا ما عملتش. طب تعال اشهد يا رسالة يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم والسنتهم بما كانوا يعملون باللسان. الايد اللي سرقت اللي ارتشت اللي بطشت اللي قتلت تشهد. الرجل اللي مشت الجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. يقول لك وطلع عمار الكفار قال ما فيش امل. والتانيين اللي مسلمين يعني على ما تفرض يقول لك وطلع عمار والله الذي لا اله الا هو. لو احنا مؤمنين باليوم الاخر صح هتمشي زي ما بقول لهم الايه معايا اتقوا يوما ترجعون. لكن ايه لكن ما انا بقول لك المساله مش مساله معرفه ان في قيامه وفي حشر. انت عملت ايه عشان تنجو من القصه دي؟ القران عمال يفصلها في طوله كله. لكن القضيه قضيه الايمان باليوم الاخر دي مهمه جدا في حياه المؤمن لانها شرط من شروط الايمان ان تؤمن بالله وملائكته مش كده؟ واليوم الاخر واليوم الاخر واليوم الاخر والقدر خيره وشره. انما عقيده اليوم الاخر دي مش بالي. هو الناس لو عارفه انها هتتقابل تاني هتظلم. ده ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هيجمع البهائم. هي البهائم هتتحاسب؟ البهائم مكلفه؟ يقول لك هيجمع البهائم لحاجتين. الحاجه الاولى ان تشهد على بني ادم. واحد سرق جاموس في جاموسه تقول ده سرقني او واحد زرق قدام جاموسه تقول ده فلان زرق وفلان قدام. يبقى جايه اما تشهد على بني ادم. الثاني ان ربنا عجل سبحانه وتعالى يقتص من جدي خروف قرون نطح نعجه من غير قرون. مش بني ادم بامر نطح بني ادم او بني ادم قوي ظلم بني ادم او قتل بني ادم. لا خروف ونعجه اعزكم الله نطح يوم القيامه يجيب لي النعجه قرون يقول ده نطحي انطحيه خدت حقك؟ كونوا تراب. طب زكاة النعجة والخروف عزكم الله والبهائم هتاخد حقها. طب انا وانت ده انت ما ينفعش حتى تتكلم عليا ولا اتكلم عليك اهو طويل قصير تخين رفيع اسمر ابيض ما ينفعش حتى دي الكلمة امانة ما ينفعش. ما بالك اللي بيسرق اللي بيظلم اللي بيقتل اللي بيجرح اللي هيكون ربنا ايه؟ فالناس دي فعلا لو عندها يقين باليوم الاخر ينهر ابيض ينهر ابيض. ده كان الانسان حاسب ما كانش ينام على المخده كده الا لما ايه الحكايه ايه الموضوع انا ظلمت انا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب حكم في الخطبه الثانيه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين الذي عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آبائه رسوليه الكريمين إبراهيم وإسماعيل وآل كل وسلم تسليما كثيرا وبعد. ووضع الكتاب وهو موقف من مواقف هذا اليوم الذي قال الله لنا فيه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. والكتاب اما ان تاخذه باليمين نسال الله ان نكون من اهل اليمين واما ان ياخذه بالشمال نعوذ بالله من اهل الشمال. وبعدين اللي من اليمين هياخذه ايه؟ من امامه مش كده؟ والتاني هياخذه من ايه؟ من وراء ظهره. بياخد الشمال من وراء ظهره. طب ليه من وراء ظهره؟ كأن اللي فيه مقرف عرفان مش طيب بص فعن كده نسأل الله العافية نسأل الله النجاة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراما وعظاما أئنا لمبعوثون. انت مصدق نعم انت مصدق نعم خلاص بقى أو آباؤهم الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون ما مربوطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب لئيم. هذا نزلهم يوم الدين. شاربون شجر من زقوم على الشمال اللي قال عنها طلعوها كأنها رؤوس الشياطين. الشجرة راسها زي الشيطان، الثمرة بتاعتها زي راس الشيطان. وبعدين وإنهم لآكلون منها فمنوا ثم إن لهم عليها لشربا من حميم شاربون عليه من الحميم. ربنا بيقول ربنا يكفيك يا رب شرب الحميم. شاربون شرب الهيم. عارف الهيم دي ايه؟ عارف الإبل العطاش الجبل لما يكون عطشان شرب بيشرب ازاي؟ وجاله مية بيشربوا كده اشربوا كده. كتاب ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ما فيش حاجة بتساهم. خالص من ساعة الموعيد وكل الملأ ما يلفظ من قول أي حاجة تقولها أي كلمة إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك كان السلف لما يتكلموا يقول لك هي هترضى الملكان هتكلم هترضى ربنا هتكلم ما ترضى ما عارف ان ايه ان احنا كنا نستنسخ ما بهم تعملون كتابة. خلاص طيب. فالكتاب ما الكتاب موجود والايدين بتشهد والرجلين بتشهد وكله بيشهد ويقول لك ما عملتش او ينكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يجيب حاله كده قدام الخلق اللي بيسرق قدام الدنيا كلها العمل كله اللي عمله في الدنيا تعالى في المكان والزمان اهو البعيد اهو انت بتسرق اللي بيزنب يا رب سلم اللي بيرتش تعالى اللي بيقتل تعالى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. ده اليوم اللي ربنا قال لي فيه خلي بالك اليوم ده حبيت افصله شويه بس عشان يمكن يفوق. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس لا تستخدم ذنب ابنك الا اذا كنت انت فسدته ولا بذنب مراتك ولا ذنب عيلتك اذا كنت